قال المصنف رحمه الله: وأقله ركعة. قال المصنف رحمه الله: وأقله ركعة وأكثر 11. فهيئات صلاة الوتر الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي التعرف عليها، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة هيئات لصلاة الوتر، وهي: الهيئة الأولى الوتر بركعة واحدة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وروى مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. قال النووي رحمه الله: قولها ويوتر منها بواحدة دليل على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه. هذا كلام النووي إذن، أن ركعة واحدة تصح. يعني لو جاء قال: أنا متعب جدا منهك، واحد لسبب ما مريض كذا، ممكن ركعة واحدة؟ نقول: ممكن ممكن. وفي سنن أبي داود عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. صححه النووي. وقال الحافظ في التلخيص: صحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه وهو الصواب، انتهى. قال في سبل السلام: وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه. ما هو ورد الاجتهاد هنا؟ هذا لا بد أن يكون نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفهمه منه، وعقله عنه، أو سمعه منه، فإذا ليس هناك مجال، إذا ليس هناك مجال للاجتهاد في هذه القضية، فله حكم الرفع. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال: أصاب، إنه فقيه. رواه البخاري. وفي هذا شهادة من ابن عباس رضي الله عنه، وهو من آل البيت، لمعاوية رضي الله عنه. هذا يرد على الشانئين للصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، ويقال لهم: هذا ابن عباس من آل البيت يصف معاوية أنه فقيه، وأنتم تلعنونه. ومن منع من الإيتار بركعة واحدة يحتج بحديث محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، لكن الحديث ضعيف كما ذكر النووي بن القيم في المجموع وإعلام الموقعين، والأحاديث الصحيحة ترد ذلك. لكن ليس معنى قولنا هذا أن الإنسان خلاص واحدة رفع العتب، لا، المقصود أنه لو أراد أن يصلي واحدة أحيانا لتعب لظرف كذا فهذا صحيح، تصح بواحدة. بعض الناس يكون حديث عهد بالتدين، وربما شق عليه في البداية مثلا، الشاهد أن الوتر بواحدة صحيح،